بأن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم وبميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه الآيات تتحدث نعم عن اليهود عليهم لعائم الله سبحانه وتعالى فيقول يسألك أهل الكتاب يعني يسأل الكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب المراد بهم اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء لأن الرسول صلوات الله وسلامه بعث إلى الناس كافة إلى العرب وإلى العجم وإلى الإنس وإلى الجن وإلى اليهود وإلى جميع فلما الرسول دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالإيمان به سألوا الرسول أن ينزل عليهم كتابا من السماء يعني إذا كنت أنت رسول إلينا يأتنا كتاب من ربنا مثلا من الرب سبحانه وتعالى إلى كعب بن الأشرف إن محمد رسول الله وإلى فلان من اليهود الكبار أن محمد رسول الله حتى يؤمنوا به فهذا تقريبا يعني عناد وقد فعل ذلك قريش كذلك قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يطوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ يعني يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي كتاب يعني زي ما يقول في البريد الحين من الرب سبحانه وتعالى نعم إلى عقبة بن أبي معيط وإلى أبي جهل وإلى فلان وفلان آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا عناد وإلا هم يعلمون أن محمدا رسول الله وأنه بعث إليهم لأن الله ذكر عن اليهود وعن بني إسرائيل يعرفونه كما يعرفون أبناء يقول هنا في يسألك أهل الكتاب الذي هم اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني كتاب من الرب سبحانه وتعالى إلى اليهود إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. وهذا حين مثل ما قالت قريش لن نؤمن لك حتى تنزل من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات. ذلك فالرب سبحانه وتعالى يقول لرسولنا محمد نعم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أنت قالت أنت نزل لنا كتاب، لا موسى سليم الرحمن قالوا لازم أنت نبي ورسول خلينا نشوف ربنا سبحانه عيانا كده. هذا أشد فأنت مثلا أخف يعني أنت سألوه أن يتأتيهم بكتاب من ربك على أنك رسول وأنك نبي وأنك بعثت إليه. أما هم فقد سألوا قبل ذلك موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرا، يعني يفتح عيونهم يشوفوا الرب سبحانه وتعالى أمامهم حتى بعد ذلك يؤمن. وهذا والله لا يمكن أن يرى في الدنيا. حتى موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فيمكن طبيعة. أما في الدنيا فلا يمكن أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فثبت في أحاديث كثيرة في القرآن وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد جاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نعم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالمؤمنون. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار معنى إيه؟ أن المؤمنين يرون. لما قال في سورة وين متفرق أن لا إنهم عن ربهم، هذا فيه دليل. وقد أنكرت بعض الفرق الإسلامية أن الله يرى، فهم إن شاء الله لا يرون كالمعتزلة وغير ذلك. وأما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم يوم، ولذلك يقول هنا يسألك أن تنزل عليهم كتاب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، يعني أخذها بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم، صاعقة فأهلكتهم عن آخرهم. وقد فسر قلتم يا موسى لن نؤمنك، يعني في سورة البقرة قلتم يا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذه إيه أشد، أنت قالوا لك إيه إيتنا بكتاب من رب، أما قالوا لموسى الذي هو قبلك يعني أرنا الله جارا، فهذا كان أشد. نعم. ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك، كمان بعد ذلك بعد ما ينجيهم الله ويكرمهم بالآيات ويرسل إليهم موسى عليه السلام ويظهر لهم الآيات، يتخذوا العجل إيه؟ يعني عجل إيه؟ ولد البقر، العجل ولد البقر يعبدونه. وقد ذكر ذلك في عدة سور من القرآن في هذا، منها قول الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى في سورة طه، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسيا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربي فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدنا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له فوار، عجلا جسدا له، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا. وقال كذلك ولقد قال لهم هارون من قبل إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهذا كان السامري، السامري هذا لما جاء موسى عليه جبريل عليه السلام عندما كان أمام فرعون، لأن فرعون لما يعني جاء يعني البحر كان أمام إيه يعني بني إسرائيل وفرعون يمر، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق يعني 12 طريق كان. فموسى عليه السلام ومن آمن معه دخلوا في البحر وصار يعني الماء غير جبال فالطوف ويرى بعضهم بعض، فلما خرج موسى من الجهة الثانية أمر البحر أن يعود كمان فهلكوا عن آخر ولا منك منهم ولا أحد. فلذلك يعني وهو لما رأى جبريل أمام فرعون أخذ من الأرض الذي دعس فيها يعني حافر فرس جبريل عليه السلام ثم ألقاه وكانت نفسه شريرة وجعلها على إيش على الغنائم وكان الغنائم لا يعني لا أحد يتصرف فيها. الغنيمة في الأمم السابقة إذا كان رضي الله تأتي نار من السماء فتأكل، هذا دليل على. أما هذه الأمة فإن الله قد رخص لهم أكل الغنائم، قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الخمس وللرسول ولذي القربى وجاء في حديث وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وكانوا إيه مثل هذا. نعم. فبعد ذلك يقول بعد ما جاءتهم البيانات ثم بعد ذلك أمرهم الله أن يقتل بعضهم بعضا الذين عبدوا العجل، فاقتابا لأن بعضهم عبد العجل والبعض منهم لم يعبد العجل، فصار يقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا منهم تقريبا يمكن 70,000. ثم بعد ذلك عفى الله عنهم عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وآتينا يعني أعطينا، آتينا بمعنى أعطينا موسى منه، وموسى موسى بن عمران كريم الرحمن سبحانه وتعالى سلطانا. السلطان دائما في القرآن بمعنى الحجة والبرهان، هذا معنى السلطان في القرآن دائما. إن عندكم من سلطان بهذا، إيش معنى السلطان؟ يعني معناه الحجة والبرهان، هذا أسلوب القرآن. إذا شفت كلمة سلطان في القرآن فالمراد بها الحجة والبرهان. وآتينا وأعطى الله موسى سلطانا أي حججا كثيرة. من تلك الحجج أنه يضرب البحر فينفلق فيصير كالطول العظيم وتمشي فيه القبائل. نعم. وكذلك أعطيناه يد بيضاء، يحط يده كده شعاع الشمس، يرمي عصا في الأرض تصير ثعبان عظيم جدا. نعم. وقد قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، ومنها الضفادع والقمل والطوفان، وهذه كل هذه فلازم كان يؤمن بموسى عليه السلام وأنهم يتبعوه، ولكن مع ذلك هذا معناه وآتينا موسى سلطانا مبين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور. موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربه سبحانه وتعالى وأتى بالألواح مكتوب فيها التوراة، الألواح كثيرة، وأمرهم الله أن يأخذوا بجميع ما في التوراة، فأبوا، قالوا لا يأخذوا بما في التوراة، ما هذه التكاليف كثيرة ولا نستطيع، وكانت ألواح، حتى أنه لما رمى الألواح تكسر بعض منها. ثم بعد ذلك أمر الله الجبل أن يرتفع عن العلم، قال الله تعالى في آية في سورة العمران في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني إما تأخذوا ما في التوراة وإلا يسقط عليكم الجبل، ومعلوم ما يسقط الجبل على أم من الناس يموتوا كلهم على آخر ما يسقطوا، فسجدوا كذا يطالعوا على الجبل، ناس يسجدوا كذا أم يسجدوا على، فأخذوا ما في التوراة. ولذلك قال ورفعنا فوقهم الطور، الطور هو جبل موجود في سيناء، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم يعني ثم بعد ذلك ما من الأشياء، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا الباب بيت المقدس سجدا ساجدين، هم يعني إذا بيقول لك اسجدوا كده عن السجود كده دخلوا بيت المقدس كده على أستاهم، جلسوا كده في الأرض وصاروا يسحبوا كده يسحبوا كده حتى دخلوا. وفي آية كده يقولوا حطة، حطة يعني يعني حط عنا ذنوبنا وآثامنا وخلنا ذنوب، قالوا هم حمت في شعيرة، يعني ناس مجرمين يعني درجة أولى، يعني إذا عدت مجرمين في العالم كله يجي اليهود، أنا يعني هو أمر يعني أب ولا ملك ولا وزير الرب سبحانه وتعالى يقول لهم قولوا حطة يقولوا حنطة في شعيرة، يقول لهم أسجدوا يمشي على أسداهم، فلأجل ذلك لعنهم الله. قال الله تعالى في القرآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك، وآيات كثيرة. نعم. وقد لعنهم الله، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعبدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا غير ذلك من الآيات في لعن بني إسرائيل وأنهم يعني يخالفون أوامر الرب سبحانه وتعالى ويخالفون الرسل صلوات الله وسلامه. هذا معناه ورفعنا فوقهم الطور وهي قول الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنهم واقع بهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. قلنا يعني قال الله ادخلوا الباب أي باب؟ يعني باب بيت المقدس. ولما قال لهم الرب سبحانه وتعالى هناك في سورة يعني ادخلوا الباب سجدا واقتلوا وقاتلوا الكفار الذي هناك قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الرسول إلى بدر فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. إنا معكم إيه مقاتلون. هو يقول لا أنت روح يا موسى وربك وقاتلون نحن نقعد هنا بعدين لما تصفى البلد ويخرج الأعداء نجي ندخل البلد. لا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم إيه مقاتلون. ولأجل ذلك في بدر انتصر الرسول على قريش وقتل الرسول أصحابه 70 من قريش وأسروا 70. وقلنا لا تعدوا في السبت. لا تعدوا يعني لا تتعدوا الأوامر. الله أمركم ألا تصيروا يوم السبت قولوا مرحبا على العين والرأس وهم لا قدام يساوي إحتالوا. والحيلة على الرب سبحانه وتعالى يعني تبان مثل قال الله تعالى إذ يعدون حيتانه إذ يعدون حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا. يعني كانوا في يوم السبت الحوت يكاد يخرج من بحر كده يرتفع بالموت وهم يريدوا الحوت. يوم الأحد ما يحصل ولا واحدة حوتة في البحر. فأي ساو أخاديد هكذا تروح هناك بعيد ثم بعد ذلك السمك لما يروح هناك يجي يحطه هنا مثلا التراب أو الحجار أو هذا يجي يرجع ما يمكن يرجع للبحر. فلما يجي يوم الأحد يجي يشيله يقولوا أنهم ما صابوا يوم السبت. ولأجل ذلك بعد ذلك نعم مسخهم الله قردة وخنازير. وإن يعدكم الله يعدون في السبت الآية اللي في سورة آل عمران في سورة الأعراف ويجعله منه لا من أول الآية وقد طعناهم 12 أصباط أمم ووحينا إلى موسى فقوم ونضرب بعصاك الحجر فانبجست منهم 12 عينا قد علم كل أناس بشوهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم منا والسرى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد من فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي كفروا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعرضون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم كنوا قردة خاسئين. يعني لا صاروا يفعلوا هذا. فنهاهم المؤمنون إن هذا في مخالفة للرب سبحانه وتعالى. الله نهاكم عن الصيد يوم السبت وأنتم تحتالوا هذه فأبوا هذا. ثم بعد ذلك هؤلاء المؤمنون يعني قسموا القرية قسمين هذول اللي يصيدوا يوم السبت لحال وهذول اللي ما يصيدوا لحال وصاروا إيه لا ليس بينهم لا صداقة ولا بينهم إنما بينهم سور واستمروا على ذلك. وفي يوم من الأيام هذول مثلا الناس دائما في الصباح كل واحد يخرج لعمله الفلاح يخرج لعمله وصاحب العمل فهذول القرية ما خرجوا وهذه القرية خرجوا فين جماعة هذول يشبهم هذول ما يخرجوا. فتصوروا عليهم السور وجدوهم كلهم قردة وخنازير يصيحوا قردة وخنازير وكانوا يعرفوا بعضهم بعضا يعني ما يقدر يتكلم يجي عند زميله ذاك اللي كان ينهى كده يتنصص عليه ولا لقد مسخهم الله قردة وخنازير. وهذا كان إيه؟ حتى أن عبد الله بن عباس لما قرأ هذه الآية قال ذكر الله تعالى في هذه الآيات التي في سورة الأعراف أن الذين يعني نهوا عن المنكر نجاهم الله والذين صادوا يوم السبت أهلكهم الله. طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ لأنه صاروا ثلاثة أقسام قسم نهى عن المنكر، وقسم ارتكب المنكر، وقسم سكت. فعبد الله بن عباس مع علمه وحبره وحبر الأمة وترجمه قال له عكرمة المولى حبه تلميذه ومولاه، قال له إن الله نجاهم. ليه؟ قال له لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباب. يقول فأخرج جبته وطله على رأسه، يعني إنه فهم الآية أحسن من آية عبد الله بن عباس. ها؟ قال له أنت تستحق الجبة حقته، نقرها من رأسه والعمة وحطها لعكرمة، لأنه فهم الآية تماما، لأنه القرآن بينص على هذا. ها؟ وهكذا وفوق كل ذي علم عليم، يعني قد يجي تلميذ يفهم مسألة علمية ما لا يفهمها الشيخ. وعبد الله بن عباس يعني مع دعاء الرسول في هذه المسألة، لأن الله هكذا يقول الآن. ها؟ نعم. والآية هكذا يعدون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذهم الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم تكونوا قردة خاسئين. فهذول أهلكهم، وليس هذه القردة الموجودة هي، لا، هذول بعد ذلك يهلكهم الله، يعني ما يصير لهم نسل. يعني كثير من الناس بيظن أن القردة الموجودة والخنازير هذول يعني مسخ بني إسرائيل، لا، إذا مسخ الله ناس مثل هؤلاء يعيشوا الشيء مدة زمن وبعدين يهلكوا، ما يعيشوا. ليس هذه، هذه القردة والخنازير الأول موجودة في العالم. ولا تعدوا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الميثاق معناه إيه؟ الحدود. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فبما نقضهم. فبما نقضهم، الباء هنا حرف جر وما زائدة، يعني بنقضهم. إيش معناه؟ وهذا موجود كثير في اللغة العربية، عما قليل، يعني إيه؟ عن قليل. فما إيه؟ زائدة. والعلماء يعبروا في كتب التفسير صلة. ليه؟ عشان لا يصير مع العوام. مثلا واحد رجل عامي او رجل جاهل، واحد يقول له والله هذه ما زائدة، كمان شيء زائد في القرآن يتلابش مع العوام، لكن يعبر تعبير علمي. فإذا عبر تعبير علمي العامي ما يعرف. قال هنا فبما نقضهم، يقول هذه يعني ما صلة، صلة وما يعرف معنى صلة، الرجل العامي ما يعرف معنى صلة. وإلا هي ماذا يعني إيه معنى الآية؟ بنقضهم. بنقضهم، بنقضهم إيه؟ ميثاقهم، يعني بنقضهم إيه؟ المواثيق التي عهد الله عهد الله عليهم أن يؤمنوا بإيه؟ بموسى عليه السلام، ويتبعوه ويؤمنوا بما جاء به، ويؤمنوا بالآيات التي ذكر الله تعالى عنه. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال له فرعون إني لأظنك يا فرعون مخبورا، إلى غير ذلك. وكفرهم بآيات الله، كفرهم بآيات الله، هذه الآيات 9، العصا نعم، ويد البيضاء، وكذلك الكمل والضفادع والدم والطوفان، كل هذا يعني آيات كثيرة، ومع ذلك هذه الآيات كلها ماتت. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير، يعني في يوم من الأيام الأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في هذه الأمة، لأن الأنبياء في بعضهم أنبياء ورسل، وفي بعضهم أنبياء. فالرسل صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم الله في كتابه في قول إن أوحينا إليك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب وسلم وذو الكفر وغير ذلك. وهناك الأنبياء، الأنبياء كناية يعني مثل العلماء في هذه الأمة. ففي مرة من المرات بني إسرائيل قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، وأسواقهم كما هي، يعني ما اختلف، يعني سوق اللحم زي ما هو، سوق القماش زي ما هو، مع أن المسلم لو كان عنده شاة وماتت في يوم أو هرة تمام تجد في ذلك اليوم حزينة. هذول يقتلوا أنبياء ولا كأنه شيء. وكذلك ثبت أنهم قتلوا يحيى، نعم، يحيى وزكريا كذلك، هذول رسل صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يعني فعلوا مثل هذه الأشياء، وقتلوا الأنبياء بغيرهم. وقولهم قلوبنا غلف، يعني وقولهم قلوبنا غلف، ايش معناه يعني غول؟ يعني لا تعي ما يقول، يعني نحن ما نسمع كلامه، يعني نسمع ولا فينا صمم، ما نسمع كلام الانبياء، بل طبع الله عليها بكفرهم. والطبع معناه الخط، يعني ابدا، كأن في اذنيه وقت يسمع القران ولا يستفيد منه، وليس معناه انه صار عظيم. ما يسمع، تأمل. وقال في آية عن الكفار قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون أبدا. فهم يسمع لكن السماع ما في فائدة. فلذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات وبكفرهم قلوبنا غلب بل طبع الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني الإمام يكون في بني إسرائيل ثم قال وبكفرهم وقولهم على مريم وبهتاننا وبكفرهم كذلك نعم وقولهم على مريم أن مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام هذه زانية وهذه قولة عظيمة جدا. الله يبرئها ويرسل آية نعم ويرسل لها ملك فتحمل وثم تضع ومع ذلك يقول أن لأن هذه مرأة ما تزوجت وجاءت وأتت بولد. والله ذكر في القرآن قصتها في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخذت منها حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها يعني ناداها جبريل فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية والسرية هو النهر وهزي إليك بجذع النخل ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسه وما كانت أمك بغيا يعني أمك ما كانت زانية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا هذا تو ولد الواحد بعد ما يغلق سنة يقول بابا أولادنا إذا غلق سنة أو 8 أشهر يقول بابا ماما هذا تو ولد قالوا ما له إلا ساعات فراح تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إيش يبغى أكثر من هذا؟ ها؟ تو ولد يقول هذا الكلام ها؟ فهذا كان إيه؟ لازم يؤمن ومع ذلك اليهود قالوا لا هذا ولد سنة يعني لو سحقوا سحقا استحقال الله يقول لهم كذا ربهم سبحانه وتعالى فلأجل ذلك اليهود عليهم لعائن الله ناس يعني فيهم الشر يعني كل ما فيه قديما وحديث حتى اليوم هم هم اليهود يعني هذا معناه وقومهم على مريم وبهتانا عظيما ايش هو انها ثانية وان هذا عيسى يعني اتت به وثم بعد ذلك كذلك وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وقولهم كذلك إنا قتلنا المسيح فإن المسيح يعني كان عيسى بن مريم يعني الله أعطاه آيات يبرئ الأكمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم نعم وكذلك ويخلق من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله عيسى يطير كده على شكل الطير وينفق فيه يطير ولكن تبين لنا من التفسير أنه ليس معنى ذلك أن هذا الطير يطير ويتوالد بعدين إذا راح بعيد عنهم يسقط يعني هذا لينتبه لذلك يعني ليس معنى أنه لما يساوي الطين كده وينفق فيه ويطير يروح إيه يروح بعدين يروح له عش ويجيب له أولاد لا إذا بعد عنهم يسقط خلاص وهذا يعني دائما الأنبياء كل نبي يأتي بقومه بالدليل يعني كان في بني إسرائيل السحر جاءهم موسى بالعصا نعم وباليد البيضاء وبالآيات هذه مثلا عيسى عليه السلام جاء وقت الطب ما كان يقدر يقول الأكمع والأبرص يعني واحد أكمع عيونه كده وغطى يحط يده كده يتعافي يصير يبصر الرسول محمد جاء وقت الشعر ووقت الفصاحة ووقت البلاغة جاءهم بهذا القرآن الذي قال فأتوا بسورة مثله فأتوا بعشر سور مثلها ثم بعد ذلك قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن فقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى والمسيح إيش السبب في ذلك أن ناس من اليهود قالوا لملك من ملوكهم نعم في دمشق إنها هنا رجل يعني يضر الناس ويفتن الناس عن دينهم حتى لا يطيعوا فأرسل رجلا حاكم إلى عيسى ثم حاصروا عيسى عليه السلام وكان معه الحواريون ثم بعد ذلك لما علم أنه لا بد أن يكون ذلك قال عيسى عليه السلام يعني من يعني يلقي الله صورته صورتي عليه ويكون معي في الجنة. قال لهم هذول 12 نفر أو 17، قال رجل ولد شابا أنا شاب صغير كررها مرة ثانية، قال له أنا مرة ثانية. ثم بعد ذلك نعم جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل وفتح روزا يعني طاقة من هذا، ورفع الله عيسى عليه السلام. فجاء اليهود وأخذوا هذا الذي على صورة عيسى وصلبوه وقتلوه. وهذا هو إيش قول الله تعالى، يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، يعني إيه فإنما قتلوا إيه شخصا آخر وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وهذا سيكون مع إيه مع عيسى عليه. فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني لأن اليهود قالوا إنهم إيه إنهم قتلوا المسيح وصلبوه، بعض النصارى وافق على ذلك، ولذلك حين النصارى إنهم الصليب يعني بقى وهم قتل. والحقيقة أن عيسى عليه السلام لم يقتل، بل رجع إلى السماء، وقد رآه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في السماء الثاني. وسينزل في آخر الزمان إلى هذه الدنيا وفي في الشام في المنار التي موجودة في دمشق، ويقتل الخنزير نعم، ويقتل الدجال، ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكث 40 نعم، وهذه 40 40 سنة أو 40 يوم أو هذا، ثم بعد ذلك يموت الموتى التي كتبها الله على، لأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت أبدا. فهو الآن موجود وسينزل في آخر الزمان نعم، ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويقتل الدجال، ويتفيض الأموال ويسير الدنيا كلها على أحسن ما يرام. حتى الواحد يقول لإنسان تعال خذ شيء من المال يقول لك ما أبغى، ويستمر الناس على أحسن ما يرام. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات، فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، يعني بعض النصارى الآن يعتقد أن عيسى إيه صلب وأنه قتل، والحقيقة لم يقتل ولم يصلب أبدا، بل رفعه الله إليه، الله يقول بل رفعه الله، وجاء في آجها نعم متوفيك إليه ورافعك إليه، إني متوفيك. إيش الوفاة؟ الوفاة له عدة معنى، واحد يقول وفيت فلانا دينا، معنى إيه؟ دينا عفيته وأقول الله يتوفى الأنفس حين موته، وأنا قلت وفي خالد اليوم معنى مات. هذا اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لغة عظيمة جدا، يعني أظن ما لها هذا الله يتوفى الأنفس حين موتها، معناه إيه؟ الإنسان لما ينام في الفراش يتوفى، ثم بعد ذلك له علاقة روحه بإيه بجسده في علاقة. فإذا واحد قال يا محمد يقول يسحب، وإذا مات موت صحيح ما في فايدة، لو تجي الدنيا كلها تبغى تكون ما تكون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل يوم ينام نحن ونقوم في الصباح، يوم من الأيام واحد بعضنا ينام ما يقوم عليه. وهذا يعني أشياء، وواحد يقول وفيت فلانا دينه، ولذلك قال هنا يعني بل رفعه الله إليه. وهذه من الأدلة التي تثبت أن الله عال على عرشه فائل من خلقه، من الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية مرت علينا في كتابه يعني الواسطية نعم، فذكر هذه الآيات بل رفعه الله إليه، إني متوفيك إليك ورافعك إليه، أأمنتم من في السماء، من في السماء فيه هنا بمعنى على، أأمنتم من على السماء، وفي تأتي المرات بمعنى الظرفية، وتارة تأتي بمعنى على، مثلا يخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان، للأذقان بمعنى على الأذقان، يعني حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ايه في جذوع النخل؟ يعني على جذوع النخل، يعني كاللغة العربية لغة سامية وفيها هذه الأشياء. فإن رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، كان الله، قلنا غير ما مرة أن كان إذا كانت للرب فهي بمعنى ما زال ولم يزل، يعني كان الله في الماضي وفي الحال وفي المستقبل عزيزا، يعني غالبا لا يغلبه شيء ولا يرام جنابه أبدا، وحكيما في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، فأحكامه أقواله حكيمة وأقواله حكيمة وشرعه حكيم. ثم قال، ثم يقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، وهنا إن نافية يعني ما هنا ايه ان ايه نافية، لان ان في اللغة العربية تجي مرات، كمرات تكون شرطية، مرات تكون زائدة، مرات الى غير ذلك. وهنا ان بمعنى ما، يعني ايه ما من اهل الكتاب الا ليؤمنن، يعني لا يمكن الدنيا هذه تنتهي حتى ينزل عيسى عليه السلام نعم الى هذه الارض نعم، واول ما ينزل ينزل في دمشق عند جماعة من المسلمين يريدون الصلاة نعم في صلاة الفجر، فينزل، فإذا نزل وهو يعني رجل يعني متوسط القامة وأبيض، فيقول له صلي بنا، فما يرد فيصلي بهم الإمام حقهم، ثم بعد ذلك ربنا يسلط على الدجال وعلى الخنازير، ولا يقبل إلا الإسلام، يعني يحارب الكفار والمشركين، إما يسلم وإما إيه نعم وإما يسلم جزية ما في خلاص. بخلاف الآن في هذا العهد أو في العهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان الرسول كان يرسل جيشه ويدعو الناس إلى ثلاث أشياء، إما الإسلام وإما القتال وإما الجزية. القتال يقومون إذا أتيتهم ادعوا إلى هذه الثلاث خصال، واحدة منهم أي واحدة يقبل، إذا قالوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد صار إخواننا خلاص نعم، قالوا لا نحاربه، قالوا لا نحن نعطي الجزية خلاص. عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ماتي، إما الإسلام وإما القتل، فاستمر على ذلك يعني تقريبا 40 حتى أصبح يصبح الدنيا كلها على أحسن ما يرى، ويصير فيها الخير جدا، يقول يمكن يعني رمانة كده كبيرة جدا يأكل منها جملة من الناس، يعني بعد ما كان الناس في ضيق وفي هذا، وهذا ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، يعني قبل موت الموت الذي كتبه الله على كل إنسان، فإن الرسول محمد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنك ميت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على، أما عيسى عليه السلام فلم يمت، فهو موجود الآن في السماء وموجود، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويستمر على ذلك حتى أن الدنيا كلها تسير على، ثم بعد ذلك إذا أراد هذا، نعم يرسل الله يعني روح الطيبة فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، ثم بعد ذلك يصبح الناس زي الكلاب نعم في العالم، وتقوم الساعة على شرار الخلق. هذا معنى آية قال وإن من شيء من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام عليهم شهيدا، وهذه الآيات تقريبا تبين يقول وهذا من يعني في الآيات الأخيرة، وهذا من الذنوب الذي ارتكبوها بما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم وكفر بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوا على يد الأنبياء عليهم السلام، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك كثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقولهم قلوبنا غلف قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسد وقتادة وغير أي في غطاء، وهذا تقول المشركين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم أوعية للعلم، فلا يؤمنون أي تمرد قلوبهم على الكفر والطغيان، وقلنا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا، والذي يرمي المؤمن الصالح أم عيسى هذا كافر، يعني كذلك الذين رموا عائشة بالزنا تقريبا كذلك الذي برأها الله تعالى في كتابه، وهذا كان من بعض المنافقين الذي ذكرهم الله في كتابه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما، يعني تقريبا كم يعني تقريبا يعني في 16 آية تبرئ عائشة من من الفاحشة، 16 آية في في أول سورة، إن الذين جاءوا بالإفك إذن الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبات والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، إلى هذه الآية كلها 16 آية، في آيتين يمكن في الوسط عن يعني عن أبي بكر الصديق، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم وهي حائض، فعليهم لعائن الله المتتابع لنا إنا قتلنا المسيح ابن مريم، وهذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب، وهذا منهم من باب التحكم والاستهداف قول يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون، وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطي وغضبي وعقابي أنه لما بعث عيسى عليه السلام لمريم بالهدى حسدوا على ما أتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في إيذائه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهم السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلا مشركا من عبرة الكواكب وكان يقال لأهل ملته اليونان وأنه إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويصب على الملك رعاياه فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه في أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أداه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل وادي بيت المقدس ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحاب 12 أو 13 وقيل 17 نفر وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت حصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليه قال لأصحابي أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استسقره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا يمتدب إلا ذلك الشاب فقال أنت هو وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو وفتحت روزنة والروزنة معنى الطاقة من يعني القوة نعم وأخذت عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك ما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. فلما رفع خرج أولئك الناس فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك رجال وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت ويقال أنه خاطبها والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده لما في ذلك من الحكمة البالغة وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزل على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر الذي يعلم السر في السماوات والأرض العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليه من جهال الظلام بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ به حكيما في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلفها. وهذا تقريبا وطول في هذا والمقصود أن عيسى لابد أن يعني يخرج وعيسى ذكره الله في كتابه نعم. وهناك يعني كثير من الناس كذلك يقولوا عن المهدي المهدي يعني أحاديثه ما هي مثل يعني هذا القرآن نص على عيسى. أما المهدي فيوجد يعني في في كتب يعني لا يوجد في البخاري ولا في مسلم عن المهدي يوجد في في السنن في أبي داود في الترمذي والمهدي له أحاديث يعني في بعضها صحيح وفي بعضها حسن وفي بعضها ضعيف وجاء في حديث أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه اسمي يوافق اسمه اسم الرسول يملأ الأرض عدلا كما ملئ الجو هذا الحديث موجود ولكن المهدي هذا كثير كثير ناس خرجوا بعضهم مجانين يساوي نفسه مهدي وإذا بعدين يتبين أنه خبر وبعضهم عفاريت يساوي أنه مهدي وهو في الحديدة يعني مشعوذ عنده شيطنة كبيرة وبعضهم يعني فيه مثلا كثير يعني عدة يعني الشيعة الحين يقول إيه في مهدي سيخرج وفيها وكذلك مثلا المهدي اللي خرج السودان إلى غير ذلك أما عيسى هذا ما فيه كلام هذا نص القرآن أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وذكر أشياء كثيرة يعني في هذا هو كده الحلال